سورة الممتحنة سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا واتبعوا شريعته لا تتخذوا عدوي وعدوكم أصدقاء وأنصارا تلقون إليهم بأسباب المحبة كما فعل حاطب بن أبي بلتعة توددا منه لكبراء كفار قريش من أجل أهله ورحمه في مكة وقد أصابه من أجلهم الضعف البشري فسقط في معصيته هذه ولم يكن ذلك منه حبا للكافرين. وحال هؤلاء الأعداء الذين تتخذونهم أولياء أنهم كفروا بما جاءكم من الحق فهم مخالفون لكم في أصل العقيدة مما يمثل تباينا جذريا بينكم. ومن مظاهر عدائهم لكم أنهم يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجونكم أيها المؤمنون من دياركم وأموالكم في مكة يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم فنقموا عليكم ذلك واعتبروكم أعداء للخلاف الاعتقادي الذي خالفتموهم فيه منذ آمنتم بالله وكفرتم بآلهتهم وعقائدهم الباطلة. إن كنتم خرجتم من دياركم يوم خرجتم مهاجرين فرارا بدينكم من اضطهاد مشركي مكة لكم مجاهدين في سبيلي وطالبين مرضاتي عنكم فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم أخباره صلى الله عليه وسلم بسبب ما بينكم وبينهم من المودة وأنا أعلم بما أخفيتم في قلوبكم من المودة للكفار وما أظهرتم بألسنتكم منه ومن يفعل منكم الإسرار إليهم بالنصيحة والمشاورة وإلقاء المودة فقد أخطأ طريق الحق والصواب فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة ويتمكنوا منكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة والغيظ والحنق عليكم ويمدوا إليكم أيديهم بالضرب والحرب والقتل والأسر وألسنتهم بالشتم والسب والطعن والتجريح والهزء والسخرية وتمنوا لو تكونوا مثلهم كافرين فلا يرضون عنكم حتى تشاركوهم في الكفر بالله وتتركوا إيمانكم وإسلامكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لا تدعونكم قراباتكم وأولادكم الذين بمك إلى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم فإنه لا ينفعكم أيها المؤمنون قراباتكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم. يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة تقتدون بها في إبراهيم والذين معه من أهل الإيمان حين قالوا لقومهم المشركين إنا بريئون منكم ومن الآلهة التي تعبدونها من دون الله كفرنا بأننا منكم وبأنكم منا فلا ولاية بيننا وبينكم وكفرنا بأن لكم علينا حق القرابة أو المواطنة وكفرنا بما تؤمنون به من باطل فلا نبالي بكم ولا بآلهته وظهر بيننا وبينكم العداوة وشدة الكراهية فنحن أعداؤكم وأنتم أعداء لنا ونحن نبغضكم بغضا لا يزول أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له وأنتم تبغضوننا لأننا نقاوم شرككم ونحطم أصنامكم لكن قول إبراهيم لأبيه لأطلبن لك مغفرة من الله ليس مما يقتدى به فيه لأنه وعده بالاستغفار رجاء إسلامه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله فلما تبين له إقامته على الكفر تبرأ منه وقال إبراهيم بعدما وعد أباه بالاستغفار وما أغني عنك ولا أدفع عنك من عذاب الله إن عصيته وأشركت به قولوا أيها المؤمنون كما قال إبراهيم ومن معه من المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك رجعنا تائبين وإلى حكمك وحدك وفصل قضائك وتنفيذ جزائك وإلى المكان الذي تقضي فيه مصير جميع الخلائق يوم القيامة نحن راجعون إلى ذلك لأن الحكم لك وحدك وأنت على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تعذبنا بأيدي الكفار ولا بعذاب من عندك فيقول الكفار حينئذ لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك العذاب فيزدادوا كفرا واستر ذنوبنا يا ربنا إنك أنت القوي الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أفضل وأحسن النتائج من فوائد الآيات البينات تحريم موالاة الكفار تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر عداوة الكفار عداوة مستأصلة لا تؤثر فيها موالاتهم النهي عن الاستغفار لمن مات على الكفر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم ومن معه من أهل الإيمان قدوة حسنة هذه القدوة لمن يؤمل مترقبا ثواب الله ويطمع في السعادة الخالدة يوم الدين ويخاف من العقاب فيه ومن يتولى مدبرا عن الإيمان ويوالي الكفار فإن الله هو الغني بذاته وصفاته عن خلقه له الغنى التام المطلق والمحمود على عظيم صفاته وجليل نعمه كثير الحمد والثناء لأهل طاعته وأولياء عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. أرجو الله سبحانه مترقبين أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من كفار مكة من يوافقكم في الدين ويؤمن بعد الكفر، فيتصل حبل المودة بينكم بعد الإيمان. والله قدير على جعل المودة بينكم متصف بالقدرة العامة التي يخلق بها ما يشاء ويفعل بها ما يريد. والله كثير الستر دائم الرحمة لمن تاب منهم وأسلم، وقد حقق الله تعالى ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لكم أولياء وإخوانا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تصلوهم وتعدلوا فيهم بالإحسان إليهم والبر به، إن الله يحب العادلين ويثيبهم على عدلهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. إنما ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين قاتلوكم بسبب الدين وأخرجوكم من دياركم وعاونوا على إخراجكم أن تتخذوهم أصدقاء وأنصارا. ومن يتخذهم أنصارا على المؤمنين وأحباء فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الظالمون لأنفسهم، حيث وضعوا الولاء في غير موضعه فعرضوا أنفسهم للعذاب الشديد. فموادة المؤمنين بالله واليوم الآخر لمعادي الله ورسوله ومعلن الحرب على المسلمين قضية تناقض الإيمان، لأن من مقتضى الإيمان معاداة من عادى الله ورسوله وحارب المسلمين، وهذه قضية غير قضية معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين بالبر والقسط، إذ قد يكون في معاملتهم بالبر والقسط يكون في ذلك سبب لتأليف قلوبهم وتحبيبهم في الإسلام، فيسلمون حبا في دين الله وإعجابا بالأخلاق التي يتحلى بها أتباعه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا هديه، إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فاختبروهن بأن تستحلف إحداهن ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التماس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الامتحان لتعلموا صدق إيمانهن بغلبة الظن التي ترجح أنهن مؤمنات، والله أعلم بحقيقة إيمانهن، لأن حقيقة الإيمان كامنة في القلوب لا يعلمها إلا الله. والدلائل التي تدل على الإيمان بالنسبة إلى الناس لا تعدو أن تكون ظواهر مرجحة، وقد يكون المكنون في القلوب على خلاف ذلك. ومع هذا فقد جعل الله نتائج هذا الإيمان التي لا تصل إلى مرتبة اليقين، وإنما تصل إلى مرتبة الظن الراجح، نوعا من العلم الذي يصح الاعتماد عليه والاستفادة منه. فإذا أقررنا بالإيمان وظهرت لكم أمارات صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار، لأن الله لم يبح مؤمنة لكافر، للمؤمنات حلال لأزواجهم الكفار، فيزول النكاح وتثبت الفرقة بإيمانهن وهجرتهن. ولا الأزواج الكفار يحلون للمؤمنات فيما يستأنف ويستقبل من النكاح، وآتوا أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر الذي دفعوه إليهن، ولا إثم عليه أن تتزوج المؤمنات المهاجرات من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب. إذا آتيتموهن مهورهن فما دفعتم لأزواجهن لا يقوم مقام مهورهن، ولا تمسكوا بعقد زوجية الكافرات المقيمات في دار الحرب. واطلبوا أيها المؤمنون إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة ما أنفقتم من المهر ممن تزوجها منه، وليطلب المشركون الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من المهر ممن تزوجها منكم، ذلكم التشريع حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه، والله عليم بمصالح عباده حكيم في جميع أفعاله وأقواله. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن أفلت منكم أيها المؤمنون بعض أزواجكم إلى الكفار فلحقنا بهم مرتدات فغزوتم فغنمتم وأصبتم من الكفار عقبة وهي الغنيمة، فأعطوا المسلمين الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات من الغنائم التي صارت في أيديكم مثل ما أعطوهن من المهور قبل ذلك، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون. من فوائد الآيات الكريمة يجب على المسلم سؤال الله الثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، فيصرفها من الكفر إلى الإيمان ومن العداوة إلى المودة. التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والكفار المسالمين، حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما، وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداء ودواما. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي الذي شرفناك بالنبوة، إذا جاءك النساء المؤمنات بالله ورسوله يعاهدنك على الوفاء بهذه الشروط الستة. الشرط الأول أن لا يشركن بالله شيئا ما في ربوبيته ولا في إلهيته، والثاني لا يسرقن، والشرط الثالث لا يزنين، والشرط الرابع لا يقتلن أولادهن بوأد أو إسقاط حمل بعد ظهور التخلق. والشرط الخامس لا يأتين بأولاد يلتقطنهم وينسبنهم كذبا إلى الأزواج. والسادس لا يعصينك في كل ما تأمرهن به أو تنهاهن عنه. إذا بايعنك على هذه الشروط فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله، إن الله كثير الستر لذنوب عباده واسع المغفرة به. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا واتبعوا هديه لا تتخذوا أولياء وأنصارا قوما غضب الله عليهم من اليهود الذين عاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه رسول الله فكذبوه ولم يؤمنوا به، قد يئسوا أن يكون لهم ثواب أو خير في الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليه، أو كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا العذاب وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم من رحمة الله عز وجل. آخر سورة الممتحنة ولله الحمد والمنة.